صلى الله عليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، أيهما أكثر أجرا، فرض العين أو فرض الكفاية؟ جزاكم الله خيرا. أولا أشهد الله على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما بالنسبة للفرض فقد دلت الأدلة على أن الفرض أفضل من النافلة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما بين أن الفرض أفضل من النافلة بنى عليه بعض أهل العلم أن الفروض نفسها كلما تمكنت في الفرضية كانت أقوى من بعضها، ففرض العين ليس كفرض الكفاية فيكون أفضل من فرض الكفاية، لأن الفرض العيني طلبه الشارع من كل مكلف بعينه، فلا يجزي أن يقوم به غيره، بخلاف فرض الكفاية. مع أن هناك بعض العلماء يرى أن فرض الكفاية إذا قام به البعض صار عينيا بالنسبة لمن قام به، وهذا خلاف مشهور عند علماء الأصول ترتب عليه فوائد، لكن من حيث الأصل جنس فرض العين أقوى من جنس فرض الكفاية، وهذا واضح من جهة تمييز الشرع وأمره به، والله تعالى أعلم.